It's me. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو العلي العظيم.

لكم دينكم ولي دين. قل يا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.